الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن جامع البيان للإيجي الجزء 18. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قد أفلح المؤمنون، ظفروا بالمراد، الذين في صلاتهم خاشعون، خائفون عن الله. لا أدري، خائفون عن الله، خائفون من الله، لماذا عن الله؟ من الله نسخة من، يجوز على من يقول تنوب، أحرف الجر بعضها عن بعض، الحروف تنوب. ساكنون، وعلامتها لا يلتفت في الصلاة، يمينا وشمالا لا يرفع بصره لشغل قلوبهم. وأول ما يرفع هو الخشوع، أول علم يرفع من الناس الخشوع، نقله عبادة ابن الصامت. والذين هم عن اللغو، فسره كثير من السلف بالشرك، أو عن كل ما لا يعنيهم، معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة الأموال. فإن قيل السورة مكية، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، قال بعض المحققين فرضت بالمدينة نصابها وقدرها، أما أصلها فقد كان واجبا بمكة. والأنعام سورة مكية، وفيها وآتوا حقه يوم حصاده، يعني هذا كالتمهيد، لما يكون عندكم أموال، لما تنزل عليكم المقادير عرفتم الوجوب التطبيقي بعد أن فرض عليكم أصل الزكاة. أو المراد زكاة النفس، زكاة النفس وتطهيرها من الرذائل. كقوله تعالى قد أفلح من زكاها، على قولين عند أهل التفسير. فأولئك هم العادون، فمن ابتغى وراء ذلك بعد ما أمرهم بحفظ فروجهم إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذا تؤمنوا لم يخونوا، إذا عاهدوا أوفوا. والذين هم على صلواتهم يحافظون، وذكر المضارعة لما في الصلاة التجدد الدائم. أولئك هم الوارثون، هم أحقاء بأن يسموا وارثون. قلنا الورث أقوى التمليك، الذين يرثون الفردوس كأنهم ورثوها بسبب أعمالهم أو أنهم أخذوا مقاعد الكفار أو مبالغة في استحقاقهم. أخبر عن بدء خلق الإنسان من طين، ثم ذرية، نطفة، علقة، مضغة، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. خلقا آخر كان جمادا فصار فيه روح، حيوان سميعا بصيرا. ثم هنا لكثرة تفاوت الخلقين ثم خلقنا النطفة علقة، نطفة ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه. فعندك ثم خلقنا النطفة، عندك ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم إنكم لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. سماها طرائق لأن كل شيء فوقه مثله فهو طريقة، وقيل لأنها طرق الملائكة. وما كنا عن الخلق غافلين، مع علم الله عز وجل وهو مستوى على عرشه، فلم يغفل عن خلق السماوات، لم يغفل عن خلقه، عن بني آدم. نعم تفضل. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، ولشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ولا وإيش قرأت؟ وشجرة. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال ربي انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأنزلنا من السماء من جانبه أو من نفسه، قال ابن عباس لم أراجع السند إن الأمطار النافعة تنزل من بحر هو في السماء، وقد مر في أصل التفسير لم أراجع السند. فأسكناه في الأرض، كل هذا تدليل على البعث، وإن على ذهاب به لقادرون بوجه من الوجوه، إشارة إلى نكتة تنكير ذهاب بأي وسيلة، إما بالتصعيد أو التنشيف أو الإفساد هذا الماء. أخبر أن الله عز وجل جعل منه جنات من نخيل وعناب فواكه، وشجرة تخرج من طور سيناء، طور الجبل، ومضاف إلى البقعة، فالبقعة سيناء وهذا جبل في سيناء، أو المركب اسم لجبل موسى، اسمه هكذا طور سيناء، جبل موسى، كأنه يقصد الذي كان يكلم الله عز وجل عنده. والزيتون فيه أكثر وأحسن، وقيل أول ما نبت نبت فيه فنسب إليه. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، صبغ الإدام الذي يغمس فيه، فتنبت بشيء جامع بين كونه دهنا وكونه إداما، كل هذا رب العزة يخبر عنه نعم عظيمة يأخذونها من غير أن يكون لأصنامهم شيء منها. اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم، اتهموا الرسل منهم نوح، إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. أمره رب العزة بصنع السفينة، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، قالوا تنور الخبز، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى، واثنين تأكيد، وأهلك إلا من سبق عليه القول، يريد ابنه وزوجته. نعم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال ربي انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا، يبارك له فيه. بعضهم قرأ منزلا إنزالا أو موضع إنزال، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، مختبرا قوم نوح البلاء أو عبادنا لننظر. أعم أخبر رب العزة قصة قوم هود أو صالح، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، عاد وثمود، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، هو هود أو صالح على الخلاف، تنكروا لرسولهم، قالوا بشر، وأن هذا يعدكم إذا كنتم ترابا وعظاما أنكم مبعوثون. هيهات هيهات، البعد البعد لما توعدون. ثم أخبروا أن هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نعم تفضل. ما تسبق من أمة أجاءها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرك مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمهم آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون ثم أرسلنا رسلنا تترى متواترين واحدا بعد واحد كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا في الإهلاك وجعلناهم أحاديث حدوثة قال صاحب الحاشية قال الأخفش لا يقال هذا إلا في الشر جمع حديث لم يبقي منهم عين ولا أثر إلا الحديث عنهم عندكم لا الحديث عنهم لا إلا الحديث عنهم أحاديث إما يعتبر بها المعتبر أو يحل عليهم كما حل من عاند كما حل على أولئك وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع ذات قرار مستقر من الأرض منبسطة ومعين الماء الجاري قال هي بيت المقدس ونقل غريب لا أدري مدى صحته قال وهي أقرب أرض من السماء من جميع الأرض قال بيت المقدس أقرب وصاحب الحاشية كذلك يعني عجيب قال 18 ميلا طبعا لن يعرفوا المسافة إلى السماء لكن كأنهم عرفوا الأقيسة الأرضية لكن لا أدري في ذاك الوقت كيف عرفوا أن بيت المقدس أرفع من جميع الأرض 18 ميلا هذا شيء مرتفع كثير كذلك في الفتح انظروا هذه المعلومة بين النفي والإثبات هل بيت المقدس هو فعلا مرتفع لهذا 18 ميلا المعراج من هناك طيب أكيد في العلم الحديث عندهم يعني ما عندهم نص هؤلاء الذين قالوا 18 ميلا وأقرب ما عندهم نص إذا يوجد نص سيكون ضعيف غالبا لا نريد يمكنات لا نريد نقل علمي أو نقل حديث أو شيء يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أباح رب العزة الحلال إني بما تعملون عليم وإنها تفضل على جبل إيفرست هذا أعرف أنا أعرف هذه المعلومة أعلى جبل إيفرست أعرف لكن هم يقولون المرتفع أقرب منطقة في السماء بس مش بالمسافة يا شيخ ها؟ كل ما ارتفعت 1000 قدم تنقص الحرارة درجتين فلو حطيت المسافة هذه لا لا لا لا لا يلزم لا يلزم القطب الجنوبي والشمالي ليس فيهما ارتفاع كارتفاع الجبال مع ذلك ثلج لكنهم يقصدون أن الأرض تشكيلة الأرض هي الأقرب هنا أي. الله أعلم لا تتكلموا بدون مصادر أي لا إشكال لكن هي ربوة الآن أقرب الأرض ككلها هذه بيت المقدس هي ككلها أقرب يقولون تفضل طبعا الشيخ قال وحدثنا عن الكعبة قال هي الطبري إذن قال حدثنا عن كعب الأحبار. قال هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. إذن مصدرهم كعب الأحبار. كعب الأحبار يروي الإسرائيليات. بوتان أعلى البلاد ارتفاعا على مستوى البحر. من هذا؟ مصدر قديم ولا حديث؟ هذا لا لا. يكفينا كعب الأحبار انتهينا. الآن جيبوا لنا شيء معاصر. معاصر. إيه. سبحان الله ما انتبهت أنا. هذا المعاصر شيء. معاصر إيه نعم صح. هذا هو. ها؟ بوتان أعلى البلاد ارتفاعا على مستوى البحر. أيوة. بوتان في آسيا. إيه بوتان قرية مدينة أيوة. طيب. قال فتقطعوا أمرهم أمة واحدة على التوحيد عبادة الله واحدة فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا تفرقوا أديان مختلفة كل حزب بما لديهم فرحون يحسبون أنهم على شيء فذرهم في غمرتهم جهالتهم التي غمروا فيها الغمرة الماء الذي يغمر القامة أنهم مغمرون فيها في جهالتهم أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات يظنون ذلك بل لا يشعرون كالبهائم إنما هذا استدراج نعم تفضل والذين يأتون ما أتوا لا إيش كيف أتوا والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا وهم ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أولئك يسارعون في الخيرات في نيل خيرات الدارين بمزاولة الأعمال الصالحة فيعطيهم خير الدنيا والآخرة ولدينا كتاب لوح المحفوظ أو صحيفة الأعمال رب العزة يحصي على بني آدم الأعمال بل قلوبهم في غمرة من هذا غفلة ولهم أعمال خبيثة من دون ذلك الذي وصفنا في شأنهم أو متجاوزة لما وصف به المؤمنون هم لها عاملون كيف سيكون متجاوزة لما وصف به المؤمنون هم لها عاملون انظروا هذا المعنى من دون ذلك حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب رجح يعني إما قتل البدر أو الجيف قال الراجح قالوا أكل الجيف لأن ما دام مكية الصورة أكل الجيف لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كسن يوسف إذا هم يجأرون صراخ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون لا ينفعكم الجؤار قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ترجعون القهقرة مستكبرين به البيت تقولون تفتخرون بأنكم ولاته سامرا تهجرون بالليل يتحدثون تهجرون من الهجر بمعنى الهذيان تكلمون بالباطل أو الهجرة تعرضون عنه؟ أم لم يعرفوا رسولهم بالحسب والنسب؟ وجدتم شيء من دون ذلك؟ ولهم أعمال من دون ذلك؟ ما وجدتم؟ متجاوز أو في شأنهم الذي وصفنا في شأنهم أو متجاوز هكذا لما وصف به المؤمنون. متجاوز إيش سيقول معنا؟ متجاوز لما وصف به المؤمنون. أعمال منتظرة سيعملونها من دون ذلك لابد يعملوها ما دام أخبر رب العزة. جيد. أعمال منتظرة سيعملونها. أم لم يعرفوا رسولهم بالأمانة والصدق والحسن فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون فجاءهم بما لا يوافق أهواءهم فاتهموه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن شريك أو له ولد والعياذ بالله بل أتيناهم بذكرهم كتاب فيه شرفهم فيه صيتهم فيه وعظهم. أم تسألهم خرجا؟ ما كان سألهم النبي صلى الله عليه وسلم مال؟ فخراج ربك خير وهو خير الرازقين عطاؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تام العقل ليس له طمع في خسائس أموالهم. نعم تفضل. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. قال الطبري نقلوا عنه من دون ذلك من دون عمل أهل الإيمان من غير لغة هذه عند القبائل تذهب من دوني يعني من غيري من دون من غير عمل أهل الإيمان يختلف عن عمل أهل الإيمان. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر من القحط والشدائد للجوا في طغيانهم إفراطهم في المعاصي يعمهون متحيرين ولقد أخذناهم بالعذاب بالمصائب الشدائد الموت نقص الثمار الأموال فما استكانوا لربهم وما يتضرعون لكن حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد عذاب الآخرة إذا هم فيه مبلسون آيسون. بعضهم فسر العذاب بيوم البدر والعذاب الشديد بالجوع ونقلوا أن أبا سفيان قال قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع لكن هذا لا يصح قال لأن الصورة مكية ثم رجح أنها لما أكلوا الجيف. غريب أنا في ذاكرتي أن أبا سفيان كذلك جاء المدينة في الذاكرة يعني وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. أي لكن ذاكرتي الآن، كان عنده هجرة للمدينة من أجل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أصابهم شيء كذلك. وطبعا غير الأسرة جاء في بيت أم حبيبة، هذا في مكة، لكن لماذا في الذاكرة جاء؟ يعني فهم جاء في مكة، لأن سبع كسبع يوسف هذه في مكة كلها ومجيئه في مكة، لكن لماذا في الذاكرة هناك هجرة أو رحلة إلى المدينة؟ لماذا؟ بعد الحديبية. أيوة، ما السبب؟ هدنة. إلى هذا أخرى كذلك، أخرى ومرة من أجل أسارة، أسارة بدر، هذه كلها أذكر، لكن شيء فيه مجاعة. طيب إذا وجدتم شيء، هو قال وليت شعري كيف يصح هذا، واتفقوا على أن السورة كلها مكية من غير استثناء. سيقولون لله، لما يسألهم رب العزة يأمر نبيه وقل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل فأفلا تتقون، فتنتهوا عن نسبة العجز إليه وتسويته بجماد. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير يغيث من يشاء ولا يجار عليه، لا يغيث أحد منه أحدا، إذا أراد أحد سوء لا مرد له. لذا قال صاحب الحاشية اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق والرازق، لا. الحديث قول سفيان رضي الله عنه، اي نعم، عن عبد الله بن عباس عن جرير قال، اي نعم، خلاصه المحدث صحيح، ان ابن ابي بثار الحنفي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اسير فخلى سبيله فلحق بمكه، فحال بين اهل مكه وبين الميره من اليمامه حتى اذا اكلت قريش الهز، فجاء سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليس تزعم بانك بعثت رحمه للعالمين؟ اي نعم، هذا هو ولابناء ابي الجوع، فانزل الله ولقد اخذناه. الهز اللي هو الوبر والدم. اي نعم، محقق الطبري قال صحيح. صحيح. لما ما ادري ارسلتم انتم العلحس، قلتم ضعيف، الم ترسلوا ضعيف؟ ارسلت لكم انا، ارسلوا الحكم العلحس، كتبت تخريج العلحس. قال صحيح، الألباني قال صحيح أيضا، الألباني قال صحيح، صحيح والألباني، نعم. بل أتيناه، لا دقيقة دقيقة عفوا، نعم تفضل. إذن الرسل يقول صاحب الحاشية لم يرسلوا أن يقولوا الله ربكم، يعرفون إلا بعض من تمرد، لكن أرسلوا بتوحيد الألوهية. نعم تفضل. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تصل بالمطعم. شكلك بتفطر ومنه. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني إذا يا رب إن أردت عذابهم قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب العزة أخبر عن قدرته أن يعذبهم وهو شاهد، لكن دع الله أن لا يكون. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، لكن لحلمنا وحكمتنا لا نستعجل في عذابهم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أحسن السيئة سيئتهم ادفعها بالخصلة التي هي أحسن خصال الحلم والصفح. قالوا هذه منسوخة بآية السيف، أو يمكن أن يكون من كان ينفع معه الحلم والصفح اصفح عنه، من لم يكن ينفع معه فآية السيف يمكن. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. أورى الحديث قال قول الألباني المرفوع منه، المرفوع منه بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون يومئذ، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لما تزوج عمر ابنة علي من فاطمة يعني أخت الحسن والحسين ستكون، قال أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. لكن يقرر العلم أنه سلمكم الله لابد من العمل الصالح، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم من الله شيئا يا فاطمة يا صفية، وإن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء. فلابد من العمل الصالح، وبعد ذلك هذا السبب والنسب بإذن الله، لكن أصل العمل الصالح لابد منه لم يصلح. وقد يكون يعني رب العزة يحشر الرجل وأهله يكونوا في مصافه، فيكون لهم تعلق برسول الله وقريبين من منزلته. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، عابسون تقلصت شفاههم. نعم تفضل. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم فائزون، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أخبر رب العزة عن عباده، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، قال بكسر السين، قراءة حفص عن عاصم إيش بالكسر ولا بالضم؟ بكسر. سخرية، سخرية قال استهزاء. هناك قراءة عند الكوفيين مضمومة مضمومة، سخرية. هو قال صاحب العاشية بضم السين وكسرها القراءتان بمعنى الهزء، يعني الهزء يأتي سخرية وسخرية الهزء، لكن التسخير والتخديم فبالضم سخرية لا غير. والآية رجح أنها بمعنى الهزء الاستهزاء لتتمتها، وكنتم منهم تضحكون، هذا جيد. لما يبعثهم رب العزة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، استقصروا مدة لبثهم في الدنيا ونسوا لعظم ما هم فيه. فاسأل العادين، قادرين على العد الآن، نحن لا نقدر على أعمال الفكر، أو العادين الملائكة الحفظة. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، زمانا قليلا في حساب الله، لكن حساب الناس طويل يعتبر. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورة المؤمنون، قال صاحب الحاشية ربنا آمنا، افتتح السورة قد أفلح المؤمنون، واختتمها لا يفلح الكافرون. سورة النور والزانية والزاني، فابتدأ بذكر الزانية لأنها هي التي تسهل. هناك السارق والسارقة، هنا الزانية والزاني. أما نكاح الزانية يقول ابن القيم فقد صرح سبحانه بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك، فإنه إما يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه أو لا، فإن لم يلتزمه فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. ثم صرح بتحريم فقال وحرم ذلك على المؤمنين، ثم رد دعوى النسخ وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى يعني لم يذكر زانية ولا الجميع، من أضعف الأدلة وأضعف من حمل النكاح على الزنا. حملوا النكاح على الزنا هذا ضعيف، مع أن بعض المعاصرين يقوي سبحان الله، ربما هاب أن الجماهير أنه لا يبطل العقد على الزانية والعقد على زاني لا يبطل، إلا مذهب أحمد قال ابن القيم، ومذهبه أقوى المذاهب من محاسن مذهبي، هذا حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي، والفاجرة فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون رجل زوج بغي، ومنازعوه يجوزون ذلك، وهو أسعد منهم في هذه المسألة بالأدلة من النصوص والآثار والمعاني والقياس والمصلحة والحكمة. هو قال كيف تكون عند زان بالأمس ومن الغد يتزوجها رجل؟ كيف يتميز الفراش؟ حتى بعض الفقهاء قال جوزها، جوز تزويج الزانية قبل استبرائها. أين خلط المائين؟ وحرم ذلك على المؤمنين. هو قال كلمة التحريم مفسر كانوا يذهب لقول الجمهور، فللمبالغة عبر عن التنزيه بالتحريم للمبالغة فقط، ونقل قول آخر عن بعض السلف نكاح العفيف البغية وتزويج الصالحة بالفاجر فاسد حتى يتوبان. وبعض الأحاديث يؤيد قوله، فالنفي بمعنى النهي. وعن بعض هذا النكاح صحيح لكنه حرام، وعن بعض الآية منسوخة. إذن نقل الأقوال، لكن قال الأحاديث تؤيد القول بالتحريم بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات أربعة شهداء، إذا لم يأتي بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يرمون المحصنات، لماذا خصصت المحصنات؟ لأن قذفها أشنع. وأولئك هم الفاسقون. واختلفوا هل تقبل توبته، تقبل شهادته بعد التوبة؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل تقبل غفور فتقبل شهادته، أو يبقى ذلك الوصم عليه؟ تقبل توبته لكن شهادته ترد. أقوال لأهل العلم. ثم أخبر عن اللعان، أن الزوج قد نسأل الله العافية يطلع على زنا زوجته وما يستطيع يأتي بأربعة شهود، فخص الزوج بأنه يستطيع يلاعن زوجته. نعم تفضل. الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فعلا تشريع عظيم. لو كان يعني الملفق جاء من قذف زوجتي فله جلد 100 أو كذا، بس من قذف زوجتي أنا رسول الله، لا تمهيد أولا الزانية والزاني، بعد ذلك سلمكم الله الزانية لا ينكحها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بعد ذلك اللعان، تشريع. ثم ذكر قصة الإفك لما طعنوا في عائشة، وأنه اعتبره رب العزة إفك عظيم. عصبة قالوا عدد كانوا قريب من 40، الله أعلم. لا تحسبوه شرا لكم، لو لم يكن تشريع لقال طعن في عرض الرسول شر مطلقا، لكن لا تحسبوه شرا لكم، فيه براءة من المؤمنين، فيه إنزال العقوبة على من تعدى على أعراض المسلمين، فيه الظن بالمؤمنين خير، فوائد عظيمة من هذه القصة وتشريعات من رب العالمين. وأرشدهم أن يقولوا سبحانك، هذا بهتان عظيم خاصة في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه الآية عظمة في حلوق الروافض الذين يطعنون في أم المؤمنين، سبحان الله، عظمة لمن قال عيسى بن الله، عظمة في من يطعن في فراش الرسل، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. القرآن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. نعم اقرأ. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا من خطوات الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، من دنس النفس، ولكن الله يزكي من يشاء، فزكى أولئك بالتوبة من مما قذفوا فيه أم المؤمنين. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، علاج لكل ما وقع من خطأ من اجتهادات بشرية. اجتهد أبو بكر قال والله لا أنفق على مصلح، وكان ممن شهد بدر ومن أهل مال، لكن وقع. فرب العزة يحث على أن لا يقطع النفق عنهم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى نحب بلى نحب. ثم حكم عام، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بعض الناس ربما يأنس، والله هذه يدخل عليها الرجال، يظن أن هذا ليس قذف، القذف قد يكون صريح قد يكون بالتلميح، فاحذر. هذه ما أدري ما علاقته بفلان، دائما تتصل به أو كذا، ابتعد عن هذا. لعنوا لعنوا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سبحان الله، نفس معاني الكفار كذلك، فجريمة عظيمة هذه. أنا أزعم، والله أعلم، أزعم إن شاء الله ما أكون تجرات، أنه لا يوجد شهادة إلا في الكفار في جريمة هذه، جريمة القذف. انظروا سريع، من كان حافظ لكتاب الله يرد علي، جريمة شنيعة يعني، أزعم. قلبوا من كان يحفظ، عندكم فرصة إلى الغد للرد علي، أنا أحب الرد علي. يعني في الحديث أتجرأ ويغلب على ظني أنكم لن تردوا، أما في القرآن ما زلت لست بحافظ تماما، لكن تجرأت. ها طيب، لا نريد تشهد، شهادة، شهادات الأعضاء. طيب، تجرأت من أجل أحثكم على البحث فقط، ليس جرأة على كتاب الله شاء الله ما كنت أجرد على كتاب الله لأني اعترفت بضعفي. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هذا تبرئة لكل الأنبياء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم برأ زوجة أبي بكر الصديق، جاء أبو بكر وجد عندها رجال مرة، كأنها ظنت أنهم يقربون أو أنهم كانوا بحاجة فأدخلتهم، فأخبر رسول الله قال إن الله برأها عن ذلك، انتهى الأمر، برأها عن ذلك. ثم نهى أن يدخل على النساء. لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا بد تزرع في أبنائك هذا. يخبرني أب قال عندي بنت تقول أمي لا بد لا يراها الرجال، أنت تراها عادي، أنها يرون رجل رجل في المنزل، تغطوا ادخلوا فتعلموا، فعلم أبنائك هذا، علم الذكور يلعبون مع الذكور، الأناث يلعبون مع الأناث، بعض الناس يتساءل. نعم تفضل، وجدتم شيء؟ موضعين ما شاء الله، ألبس النظارة دقيقة. أيوة تفضل. من هم؟ لا لا لا أريد، أنا أزعم أن لم ينزل الشهادة إلا في الكفار وفي هذه الجريمة فقط، أنا أزعم. إيش؟ لا لا لا، تشهد الأعضاء يا رجل يوم القيامة في النار، تشهد يخرسهم رب العزة وتشهد الأعضاء، ما لك أنت؟ طيب طيب تفضل. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ذكر رب العزة أولئك مبرؤون مما يقولون، هؤلاء عائشة وأمثالها من الأطياب مبرؤون. ثم أخبر رب العزة بالاستئذان لأنه مفتاح وبريد للزنا، فلا بد أن يؤدبهم في الاستئذان كذلك. نعم تفضل. سورة ياسين. الكفار هؤلاء ما لكم أنتم اليوم؟ الكفار يا رجل، أنتم فهمتم؟ هؤلاء ما فهموا، إن شاء الله للغد للغد، غير الكفار وغير القذفة، أنواع أخرى. نعم فضل. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فرب العزة أدبهم في الاستئذان، يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأذنوا، في مصحف عبد الله قال حتى تسلموا إلى أهلها. قالوا هذا التسليم قد عرفناه، فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبير وتنعنح فيؤذن أهل البيت، يعني قالوا غريب. أنا ما أدري مرة قلت لطيفة هاي، استئناس استئناس، أن يؤنس بقدومك كذلك، يؤنس تستأنس وتسلم على أهلها، الله أعلم، تراجعون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، قالوا كالبيت المعد للضيف إذا أذن له أول مرة لا إشكال يدخل بعد ذلك، هذا منزلكم أحد، ادخل على راحتك، أو يسمونها الخانات الآن تسمى الفنادق. وأمر النساء كذلك بالتستر، سبحان الله، ما زلنا في الوقاية عن أسباب الزنا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يخبرني رجل قال أنا لا أنظر للمجلات والتلفاز لصورة النساء خاصة مع التبرج، وقال زوجتي تنظر لممثلين وناس قمة في الجمال، في يوم من الأيام وجدتها تنظر لمجلة لأحد أناس من المشهورين وجميل، فقرأت عليها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فانطفأ ولله الحمد مفتاح الشيطان منذ ذلك الوقت، ما نظرت لا مجلة ولا شيء. أصلاً المرأة والرجل إذا امرأة في التلفاز أو مفتي، المرأة لا تنظر لفتواه كثيراً خاصة إذا كان شاب، تنظر لتقاسيم وجهه كذا، فالصوت يكفي بدل ما تجلس ساعة تنظر له، ويضعون لهم إضاءات وإيش يسمى ها؟ مكياج يضعون له، نسأل الله العافية. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، أو ما ملكت أيمانهن، حتى قال بعض السلف الأولى أن يسترن من العم والخال، أنا أقول خاصة مع تقارب السن، يقول خالتي قريبة في السن لا تتزين له قريبة في سنه، أو عمتي أو كذا. أو ما ملكت أيمانهن، أكثر السلف على أن العبيد كالآباء، بعضهم قال لا، المقصود ما ملكت أيمانهن إماء المشركات، المشركات لا يجوز، لكن الأمة المشركة يجوز لأنها تخدمها فتظهر لها ما تظهر لأبيها، و هذا أقوى. أما حديث الذي زعم صاحب الحاشية أنه يدل إنما هو غلامك وأبوك وزوجك، فاطمة كانت وجدت مشقة تغطي رأسها بدت قدماها، غطت قدميها بدا رأسها متحرجة، غلام، قلنا يطلق الغلام يكون في سن عدم البلوغ، لما رأى فيها الحرج، هي لو لم يكن الأمر فيه شيء لما شق عليها، لو كان مثل أبيها عرفت فاطمة بنت الرسول، فغلام هذا غلام، مع ذلك يعني حاولت، ما عندها شيء لباس آخر. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لاحظ قيد طفل لم يظهر. بعض الناس يتساهل يدخل ابنه عمره 13 سنة بين النساء في حفلة، طيب هذا فاهم خاصة مع وجود الوسائل، صغير لا بأس لم يفهم، ولما تنصحهم ابني صغير بنتي صغيرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قيل ليس في كتاب الله أكثر ضمائر من هذه الآية، 25 للمؤمنات من محفوظ ومرفوع. أمر بعد ذلك بغض البصر، وأمر بالتعفف، وأنكحوا الأيام منكم، اقرأ، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تبسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. وأنكحوا الأيام منكم، العزب ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيبا، منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، خص الصالحين لأن إحصان دينهم الاعتناء بحالهم أهم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لا يمنعكم فقر الخاطب. وضعت لكم إشكال، قلت صعلوك لا مال له كذا، فكيف مع أن الله عز وجل وعدهم بالغنى، وذاك الصحابي لا ليس عندي إزار، ليس عندي إلا إزاري ولا خاتم من حديد، هل تحفظ كذا؟ فزوجه رسول الله. فربما صعلوك لا مال له ما كان ذا حرفة أبدا، لم يتكسب بعد، أما من كان عنده حرفة لا يضره الفقر بإذن الله، رب العزة سيفتح عليه. وقعت وقائع، بعض الناس تزوج لا مال له لا منزل، رب العزة فتح عليه فتح عظيم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، حتى العبيد إذا أراد التعفف ويريد أن يكاتب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، منفعة ومصلحة للمجتمع، لن يكونوا عالة. وبل أوصاهم ربهم، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، بطرح كتابة تخفيض أو من الزكاة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ذكروا أن أبي بن سلول كان يكره فتاتين على البغاء من إمائه، مكسب يعتبر، فنهاهم رب العزة ثم عفا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فالمكره رب العزة يغفر له، نسأل الله العافية. الله نور السماوات والأرض، وذكر أبيات لابن القيم أن نور السماوات منه سبحانه وتعالى هو نور، من نور وجهه استنار العرش، كتابه نور، نبيه نور، الإيمان في قلبه المؤمن نور، حجابه نور، إذا أتى للفصل يشرق نوره، جنات رب العزة تتلألأ نور، تتلألأ. ثم ذكر نوعين النور، نور ذاته سبحانه صفة له، ونور مخلوق، والمخلوق كذلك قسمين، نور حسي وعيني، الشمس حسي ومعنوي يسمى في القلب، قلب المؤمن ينوره. لذلك قال الآية في النور المعنوي في قلب المؤمن أو القرآن، اقرأ، ولا قرأتها الله نور السماوات والأرض، قرأتها، نعم، فقال في فؤاده هذا النور ينشرح له، نور الإيمان، نور الطاعة، نور

أن يأكلوا، كان يتحرجون إذا لم يكن عنده طعام أن يأخذه إلى بيت أمه وعمه. فأذن رب العزة أن تأكلوا من بيوتكم كذلك أو ما ملكتم مفاتحه، يأذن له يتحرج، يقول أنا مسافر وأذنت لك في منزلي تأكل، مع ذلك يتحرج، أذن له. أو صديقكم إذا علم الطيب نفسه، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، كان يتحرج أحدهم أن يأكل إلا مع شخص آخر، لم تجد كل وحدك. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، حتى لو كان البيت فارغ سلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم تفضل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكان أهل النفاق يتسللون لواذا، نهاهم رب العزة أولا أن يدعو النبي يا محمد يا أبا القاسم، لا يا نبي الله يا رسول الله، ادعوه هكذا بتعظيم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، متسترين يهربون بأي وجه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. فتنة في الدنيا، عذاب أليم في الآخرة، لابد أن تخضع لأوامر الله وأوامر رسوله. ثم سورة الفرقان. نعم تمم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. طبعا اتهموا الرسول بأنه ساحر وكذا، والقرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لذلك ترى القرآن مملوا من المغيبات. طلبوا أن يكون معه ملك أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، يعني رجل ذا ثروة عظيم كالدهاقين. قال رب العزة لو يشاء أعطاك، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. جنات والقصور في الآخرة. هو قال أراد وهب لك في الدنيا خيرا مما قالوه، وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك من الجنات والقصور. بل كذبوا بالساعة، هذا أعجب وأغرب من تكذيبهم إياك، أعجب أنهم كذبوا بالساعة. نعم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً، وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً. لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءً ومصيراً. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولاً. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هل للنار أعين؟ إذا رأتهم من مكان بعيد وعدم تجويز الرؤية على النار من قلة البصارة ورد من يقول عليه ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ورد في الحديث له يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان يبصران وأذنان يسمعان لسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد وكل من دعا مع الله إلى آخر وبالمصورين. حديث في الباب أخرى. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا لمزيد من العذاب مقرنين بالسلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم دعوا هنالك ثبورا. هلاكا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. هذا إيش يسمى؟ باب تفضيل أفعل تفضيل الذي ليس في الجهة المقابلة منه شيء. الصلاة خير من النوم. أذلك خير أم جنة الخلد؟ لا مقارنة. الخير كل الخير في الجنة، والشر كل الشر، والعذاب في النار. كان على ربك أهل الجنة لما يدخلهم الجنة لهم جزاء ومصير. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يا رب بما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا. أو الملائكة تسأل وعد الله لهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. تتبرأ العباد يتبرؤون من عابديهم والعابدين المعبودين يتبرؤون من عبادهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا هالكين أشقياء. تفضل انتهينا. توقفوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.